بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم إن شاء الله نبدأ في كتاب المناسك من كتاب الدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن رحمة الله عليه، والحديث الرقم 1825. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن كتاب المناسك باب من أراد الحج فليتعجل. أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الحسن بن عمرو الفقيمي عن مهران أبي صفوان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل. من أراد الحج فليتعجل، وليس من هذه الشرطية، لا يفهم منها الشرطية الظاهرة، يعني أن التعجل إنما هو خاص لمن أراد، وإنما المراد أن كل مسلم يريد الحج ولا يتم إسلامه إلا بالحج، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالمراد بقوله من أراد الحج أي من أسلم وأراد إتمام دينه فليتعجل. وهذا يدل على مسألة شهيرة، وهي أن الأوامر على الفور. الأصل في الأوامر أنها على الفور وليست على التراخي، هذا الأصل فيها، إلا إذا قام دليل على أنها على التراخي. فأي أمر يأمر الله به يكون على الفور وعلى الوجوب، حتى تأتي قرينة تنزل عن هذه المراتب. أي أمر أمر الله به، أول ما تقول هو على الفور وعلى الوجوب، حتى تأتي قرينة تنزله. وقد ذكر عندكم في الحاشية أثر ابن عباس مرفوعا وموقوفا: عجلوا الخروج إلى مكة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة. والآثار في هذا كثيرة، الآثار في التعجيل كثيرة، لكن من استطاع إليه سبيلا، من ملك الزاد والراحلة فليتعجل. وأما الشباب اللي بلغوا سن البلوغ فإن الواجب عليهم التعجل، فإن كان عندهم نفقة وجب عليهم، وإلا فإن ولي أمرهم ينصح إن كان عنده سعة أن يعجل لهم بالحج، فإن أحدهم لا يدري ما يعرض له من موت أو مرض أو شيء يتعجل الحج، فإنه ركن من أركان الإسلام. نعم. باب من مات ولم يحج. أخبرنا يزيد بن هارون عن شريك عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة رضي الله عنه قال عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وظاهر هذا الحديث يأخذ به من قال من الصحابة بأن الأركان الخمسة كلها تركها مكفر. ظاهر هذا الحديث يدل على تكفير تارك الحج، وإن كان فيه اختلاف، ولذلك قال عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال، أي لم يكن يتفقون على شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فقد اتفقوا عليها وباقي الأركان اختلفوا فيه. كذلك ظاهر الآية، آية آل عمران تدل على التكفير، وهو قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لكن أكثر الصحابة يقولون: ومن كفر، أي فلم يرى أن لله عليه حجا. هذا معنى ومن كفر، ليس بالترك وإنما ولله على الناس. فمن كفر بأن لله على الناس حج البيت ولم يره واجبا مع أنه معلوم من الدين بالضرورة فقد كفر، فإن الله غني عن العالمين. وترك الأوامر شديد، ترك الأوامر أشد من القتل والسرقة والزنا، وخاصة الأوامر الكبار هذه: الهجرة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الجهاد، والحج والصيام والزكاة وأمثال هذا كلها تركها جنسها خطير جدا. وأما الصلاة فإن تركها هو الكفر الأكبر المخرج من الملة. فمن لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة، والمراد بالحاجة الظاهرة الفقر والدين، الفقر الشديد والدين هو اللي يمنع من الحج. ولذلك جعل الله من وجوبه الاستطاعة أو سلطان جائر، سلطان جائر يغصب الناس أموالهم، يأخذ منهم الضرائب في طريق الحج أو يمنعهم من الحج، أو مثل الآن يعني مثل القرعة هذه تمنع الناس من الحج أو لابد منها لكن تمنع الناس. القرعة في الدول خارج المملكة ما يخرجوا للحج إلا بتنظيم، أو مثلا حتى قطاع الطرق لما كانت الطرق مخوفة تمنع من الحج، كان أنه كل مرة يذهب الحج يخاف على نفسه وعلى ماله وعلى أهله. قطاع الطرق واللصوص اللي كانوا يملؤون الجزيرة هذه أيضا مانع، كذلك المرض الحابس. فمن لم يمنعه شيء من ذلك وقد كتب الله عليه الحج، إبراهيم عليه السلام صعد على أبي قبيس وقال يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. ولذلك قال من قال من العلماء إن الحج قبل إبراهيم كان مستحبا، وحج الأنبياء قبل إبراهيم، وأما بعد إبراهيم فإن الحج واجب، وحج الأنبياء من إبراهيم إلى محمد عليه الصلاة والسلام ومن بينهم حجوا وجوبا، حجوا كلهم وجوبا، حتى اليهود والنصارى كانوا يحجون مع موسى ومع عيسى ومع أنبياء بني إسرائيل كلهم كانوا يحجون، ولكنهم الآن جحدوا الحج إلى مكة. من ضمن الأشياء اللي جحدوها وأعظمها الملة، ملة إبراهيم جحدوها. وقد ذكروا في الآثار أن بني إسرائيل لما كانوا مع موسى ومع الأنبياء اللي بعد موسى كانوا يعظمون مكة تعظيما عظيما، حتى أنهم كانوا إذا وصلوا إذا ذي طوى الآبار اللي قريبة من الحرم من جهة جرول يخلعون نعالهم، يمشون حافين إلين يصلون الكعبة تعظيما للحرمة. قال فمن كان ما منعه شيء فليموت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، فليموت يهوديا أو نصرانيا، يعني أنه معناه أن ترك هذا تولي وليس ترك كسل، ترك تولي، وأغلب ترك الواجبات الظاهرة يقرب من التولي. قال تعالى إلا من كذب وتولى، إلا من تولى وكفر. وهذا الأثر حديث أبي أمامة يشبه أثر عمر، ولذلك ينسب إلى عمر أنه يكفر تارك الحج. فقد روي عنه أنه كتب إلى أمراء الأمصار انظروا من كان قد بلغ سن البلوغ وعنده قدرة استطاعة ولم يحج حتى نضرب عليهم الجزية، حتى نضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. فكان عمر رضي الله عنه يرى أن ترك الأركان الخمسة، أما اثنين منها بالاتفاق التوحيد والصلاة لا شك فيه، لكن ترك الزكاة والصيام والحج مع عدم المانع أن هذا تولي، ولا شك أن باب من أبواب الكفر السبعة كفر التولي، كفر التولي. قال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ففي كفر تكذيب وفي كفر تولي، والتولي تكذيب في الباطن، التولي تكذيب في الباطن يعني أو قريب من التكذيب، لأنه ما الذي يمنعه؟ إن كان مصدق إن الله أوجب عليه هذا الشيء ويعلم أنه قد يموت وقد تعرض الحاجة، ما الذي يمنعه؟ وعنده قدرة، ما الذي يمنعه؟ هو نوع أعوذ بالله تفريط في وضعف يقين، ضعف إيمان، ضعف شديد في الإيمان. ولو كانوا مسلمين مؤمنين كان ما بادروا كما يبادرون إلى أعمال الدنيا. لكن عاد لم يتفق الصحابة على تكفير الأركان الثلاثة، إنما هو أقوال لهم، أقوال قوية منسوبة لابن مسعود وعمر وكبار الصحابة، ليست المسألة سهلة، لكنهم اتفقوا على ترك الصلاة. نعم. باب في حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة. أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال سمعت زيد بن أرقم رضي الله عنه يقول حج النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته حجة، قال: وقال أبو إسحاق حج قبل هجرته حجة. نعم، بالنسبة لقبل الهجرة حج عليه الصلاة والسلام حجة مشهورة، وهي التي رواها جبير بن مطعم، فإنه قال: وكان جبير من قريش من الحمص، والحمص لا يخرجون من الحرم على حسب البدعة التي ابتدعوها، فقال: أضللت بعيرا لي، ضيع بعيرا له يوم عرفة، والحمص كلهم في مزدلفة ما يخرجون. يقول: فذهبت أطلبه في تلك الشعاب والناس واقفين في عرفة، كل القبائل، كما قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال: فوجدت النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم جبير، وجدته واقفا مع الناس بعرفة، فقلت: ما بال هذا وهو من الحمص، ما بال واقفا بعرفة وهو من الحمص، يعني الحمص متشددين في الدين لكن يشد على بدعة. فكان عليه الصلاة والسلام لم يعترف ببدعهم هذه، وإنما حج على طريقة إبراهيم عليه السلام. هذا قبل الهجرة ثابت أنه حج، وقد يكون أكثر من حجة حتى قبل البعثة، لأن الحج موسم عظيم للعرب، لكنه بعد هجرته صلى الله عليه وسلم ما حج إلا حجة واحدة، لأن الحج فرض متأخر في السنة الثامنة أو التاسعة، وكان فيه مانع يمنعه من الحج، وهو أنه كان في البيت عراه، وكان يحج ناس مشركين، وكان قد غيروا حتى الأشهر، كما أخذنا في سورة التوبة بالنسيء غيروا الأشهر، فما تقع الحجة في نفسه، فكان له موانع عليه الصلاة والسلام، حتى انتهت الموانع هذه بحجة الصديق سنة 9 بعد غزوة تبوك، فاستدار الزمان في سنة التي حج فيها، وأعلن الصديق في الحجة اللي قبلها لا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فلما انتهت الموانع بادر الحج عليه الصلاة والسلام، وحج معه كثير من العرب يقدرون ب100,000 أو يزيدون. لكن الواجب باتفاق المسلمين، الواجب على المسلم مرة في العمر، هذا هو الواجب، والعمرة واجبة مرة في العمر، هذا هو الواجب. لكن قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا. فأمره لو قال شخص: السنة أنك تحج مرة واحدة، وقد سمعت هذا من يقول السنة أن تحج مرة واحدة في العمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا مرة، تقول: لا، هذا فعل. وأما قوله، والقول مقدم على الفعل، لأن الفعل تعترض أشياء ما تدري عنها أنت، مثل الموانع اللي ذكرتها قبل قليل. أما قوله عليه الصلاة والسلام فإنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة، وفي أحاديث كثيرة في الترغيب في الحج. طيب، هل عمرة الإسلام أيضا واجبة؟ هل يعتمر قبل أن يحج؟ هل يعتمر عمرة الإسلام قبل أن يحج حجة الإسلام؟ نعم، لأنه عليه الصلاة والسلام اعتمر عمرة الإسلام قبل حجة الإسلام، اعتمر سنة 6 وسنة 7 وعمرة الجعرانة سنة 8، كلها قبل حجة الإسلام. فيجوز للمسلم أن يبدأ بالعمرة قبل الحج أو بالحج قبل العمرة، كلها واجبة عليه. نعم. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال: أخبرنا همام قال: حدثنا قتادة قال: قلت لأنس رضي الله عنه: كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حجة واحدة، واعتمر 4: عمرته التي صده المشركون عن البيت، وعمرته الثانية حين صالحوه فرجع من العام المقبل، وعمرته من الجعرانة حين قسم غنيمة حنين في وادي ذي القعدة في ذي القعدة. نعم. وعمرته مع حجته. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حج واحدة واعتمر 4 عمر. العمرة الأولى محسوبة، العمرة الأولى محسوبة التي صده المشركون عنها، لأنه أحرم بها ومنع منها وتحلل، فهي محسوبة لأنه أحرم ثم حل، كونه ما وصل البيت لمانع. والعمرة الثانية عمرة القضاء أو القضية، هذه عمرة تامة هذه، والعمرة من الجعرانة تامة، وعمرته مع حجته داخلة في الحج، عمرة قران، يعني نفس أعمال الحج، نفس أعمال الحج، لكنها تحسب عمرة. فيكون العمر التامة له 2 فقط، اللي فيها طواف مستقل وسعي مستقل 2، اللي هي عمرة القضاء وعمرة الجعرانة. أما الأولى والأخيرة فإن محسوبة عمرة وليس لها أفعال مستقلة، الأولى منع منها، والأخيرة دخلت في الحج، دخلت العمرة في الحج لكنها محسوبة عمرة. وكل عمرة عليه الصلاة والسلام في الأشهر الحرم وفي ذي القعدة خاصة. نعم. باب كيف وجوب الحج. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري عن سنان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب عليكم الحج، فقيل يا رسول الله في كل عام؟ قال لا، ولو قلتها لوجبت. الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. عن أبي سنان ساقط عنك، عن أبي سنان عن ابن عباس قال كتب عليكم الحج، هذا دليل الوجوب. أما الوجوب فإنه معلوم من الدين بالضرورة، من أنكر وجوب الحج كفر، لأن الحج يعلم الصغير والكبير والكافر والمسلم أنه من دين الإسلام. فقيل يا رسول الله في كل عام؟ قال لا، ولو قلتها لوجبت. هذا من الأدلة على ماذا؟ ولو قلتها لوجبت، على أن الأمر للوجوب، على أن الأمر للوجوب، لأن قال لو قلت نعم لوجبت. الحج مرة فما زاد فهو تطوع، وهذا باتفاق المسلمين. نعم. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. نعم. باب المواقيت في الحج. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا. قال قال ابن عمر أما هذه الثلاث فإني سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغني أنه وقت لأهل اليمن يلملم. نعم. أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله. هذا يدل على تثبت الصحابة، أن الصحابة متثبتين في الحديث. يقول أما هذه الثلاث فقد سمعتهن بأذني، وأما الرابعة يلملم فقد حدثت، بلغني أن وقت لأهل اليمن يلملم، وكلها متفق عليها. بل في مسلم أنه وقت حتى لأهل العراق ذات عرق، وعمر وقت لهم ولم يعلم الحديث إذا كان الحديث ثابت، وبعضهم يقول الحديث معلول، إنما وقت لهم عمر بالمحاذاة. المواقيت أيها الإخوة حكمة من الله عظيمة، حكمة من الله عظيمة، فيها اعتناء بالحج واستعداد له، ويعني لأن الحج جهاد، الحج جهاد لا قتال فيه. ويشبه الجهاد من حيث الخشونة ومن ترك الترفه وبذل المال وبذل الجسد، ترك الأهل، ترك الوطن، وفيه فيه مشاق. وحتى في ألفاظه يقول لك النفير من عرفة، الحصار، الحصار، الذبح، الرمي، النحر، تجد الألفاظ كأنها ألفاظ الجهاد، وأفعالك أفعال الجهاد، وهو مشابه الجهاد من كل وجه، بل هو جهاد، جهاد لا قتال فيه. فلما كان جهادا شرع الله المواقيت لأجل أن تحقق معنى الجهاد، ولأجل أن يكون فيها تعظيم الحرمة. فإذا كانت الكعبة هي هكذا، هي نقطة آخر شيء، هي أقدس شيء، الكعبة هي أقدس شيء في الدنيا هذه كلها، بل هي وتد العالم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، ليس للمسلمين، قيام للناس كلهم، مسلمهم وكافرهم. وقد مر معنا في أثر ابن عباس أن موضع البيت كان زبدة بيضاء يطفو على الماء 2000 سنة قبل أن تخلق السماوات والأرض، وهو زبدة بيضاء تطفو على الماء، كان عرشه على الماء. فلما أراد أن يخلق الله السماوات والأرض دحى الأرض من تحت الزبدة هذه، يعني انفجرت الأرض من تحت الزبدة، فكانت هي مركز العالم، وهي وتد العالم، وهي قيام للناس. وإذا هدمها ذو السويقتين في آخر الزمان انحل الكون كله. بعد هدم الكعبة وارتفاع المصحف القرآن يبدأ اليوم كسنة واليوم كشهر، واختلال حتى الكون نفسه يبدأ اختلالات الكبرى اللي فيه، فهي قيام للناس. فجعل الله على الكعبة هذه أحزمة، كل ما تقترب من الكعبة كل ما يجيك أحكام إضافية. ففيه الحزام الأكبر جزيرة العرب، جزيرة العرب هي حزام للكعبة. قال عليه الصلاة والسلام أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، هذا حفاظ على الكعبة حتى لا يكون فيه يهود ونصارى يشوشون على المسلمين وجزيرة العرب لا أحكام ولا خصائص، لا يسكن اليهودي والنصراني ولا يدفن فيها إلا من ضرورة ولا أشياء كثيرة. فجزيرة العرب تعتبر حزام، حتى أن عمر ما كان يأذن لهم بتجارة الذمة إلا بثلاثة أيام فقط ثم يرحلون. والحجاز نفسه حزام أيضا، وبعضهم قال إن الحجاز هو المراد بجزيرة العرب، ما يقيم فيه اليهود والنصارى ولا يسكنون ولا يستوطنون فيه ولا يدخلون الحرم خاصة. قال تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا، منعهم من الاقتراب، وما فيه إلا بمنع الحجاز. الحزام الذي بعده المواقيت. المواقيت والمواقيت هي على شكل دائرة حول الحرم وفيها خمس نقاط موزعة يعني تقريبا بالترتيب. فلا يخترق هذا الحزام أحد باتجاه الكعبة إلا وهو محرم، على قولين، بعضهم يقول لا يخترق مطلقا إلا محرم، إلا لحاجة متكررة كالحشاش والحطاب والسواقين الأجرة وغيره. وبعضهم قال المريد، مريد الحج والعمرة لا يخترق الحزام إلا محرم. أما لو كان محاذي للحزام يمين واليسار ما في اختراق، فإن هذا لا يلحقه حكم، لأن في ناس يجادلون بالباطل ما ودنا نستطرد معه، إنما هو مع الاختراق. نقطة ذي الحليفة وهو أبعد النقاط عن الحرم، سبحان الله، هي الآن في المدينة، دخلت في عمران المدينة، تبعد الآن عن مكة 450 كيلو، يعني تقريبا 9 مراحل أو قريبة منها. وأقرب النقاط إلى الحرم قرن المنازل اللي هو ميقات أهل النجد، تقريبا مرحلتين 80 كيلو، وفيه لملم لأهل اليمن، وفيه الجحفة اللي ما يأتي من جهة المدينة، أهل الشام ومصر وشمال أفريقيا والأندلس، وهذولا يأتون من شمال البحر الأحمر ويمشون مع الساحل، ما يذهبوا للمدينة داخل الجبال، فيكون الجحفة هو ميقاتهم اللي هو الآن قريب من رابغ. وفيه ذات عرق الآن بني فيه ميقات، وكان فيه ميقات واندثر مع اختلاف الطرق عنها، الآن بني فيه ميقات كبير يسمى الآن الضريبة وذات عرق، هذا يصلح لأهل العراق وأهل القصيم وكل شمال الجزيرة ووسط الجزيرة، لأن بالنسبة لأهل الرياض ذولا هم يعتبرون في الشرق، في شرق الجزيرة أقرب للشرق، لكن وسط الجزيرة الحقيقي هو أهل القصيم ومن جاء عن طريق من العراق وغيرهم، والآن مع الطرق الشام هؤلاء يمرون على ذات عرق ما يذهبون إلى جهة الشرق. فهذه خمس نقاط، فمن مر بنفس النقطة أحرم منها ويجوز له الإحرام قبلها، وإن كان ما يغرر بإحرامه يستحب له ذلك، لأن جمع كبير من الصحابة أحرموا من بيوتهم ومن تعرفون المسألة. هذا من مر بالنقطة نفسها. الحالة الثانية من لم يمر بها، ما نلزمه أن يذهب ويمر بها إذا حاذاها، إذا كان محاذا، لكن يفهم المحاذا وهي يتخيل في نفس الحزام، فلا يخترق الحزام وقد فاته ميقات أو فاته محاذاة ميقات، لا يخترق هذا الحزام. فإذا كان، ولذلك عمر رضي الله عنه هذا قرن المنازل جعل نفس الوادي وادي قرن المنازل لكن محاذاته ذات عرق، والآن جعلوا محاذاته وادي محرم من جهة الهدى، لأن كل حزام لو أنت تصورته أو الآن ببرنامج الجوجل إيرث اللي هو ترى الأرض كلها تشوف كيف المحاذاة، فما تخترق الحزام إلا محرم، حتى لو لم تمر بنقطة الميقات هذه المحاذاة. الحالة الثالثة لو لم تمر بميقات ولا محاذاة ميقات واقتربت من الكعبة مرحلتين، يعني أقرب ميقات قلنا مرحلتين 80 كيلو، يعني الآن وصلت إلى 80 كيلو وما مرك لا ميقات ولا محاذاة ميقات، فكيف تفعل؟ لا تتعدى 80 كيلو إلا أنت محرم، يعني آخر شيء 80 كيلو لأن هي أقرب ميقات. مثال ذلك أهل السودان، فإن أهل السودان وأفريقيا السوداء وهذه جنوب الصحراء يجون من بور السودان إلى جدة، إذا وصلوا جدة هم في الحقيقة ما مروا على ميقات ولا حاذوا ميقات، لأن الجحفة في الجبال ليس على الساحل. والأمر الثالث أنهم الآن اقتربوا من الكعبة بثمانين كيلو اللي هي تساوي قرن المنازل، فلذلك قال العلماء يحرمون من جدة، يحرمون من جدة، ليس أن جدة ميقات كما ألف ابن محمود وبعض الناس اللي عندهم ضعف في العلم ألفوا أن جدة ميقات، لا، جدة ليست ميقات، لكن جدة لمن جاء إليها ولم يمر بميقات ولا حاذى ميقات لا جو ولا بحر ولا أرض فإن يحرم من جدة. أما اللي يمرون بالجحفة جوا يحرمون من الجحفة أو من بيوته. الآن الطائرات تمر بالجحفة سواء اللي راح من الرياض واللي جاي من الخارج تمر بالجحفة، والآن ميقات الجحفة يبعد عن مطار جدة شيء يسير، لكن هذول جايين من أفريقيا السوداء ما قدامهم لا ميقات ولا محاذاة ميقات يحرم من جدة. فالمراد أنك ما تقترب من الحرم بمسافة 80 كيلو فأكثر إلا وأنت محرم، 80 كيلو فأكثر إلا وأنت محرم. كذلك بعض الخطوط الجوية يقولون اللي تأتي ما يكون لا ميقات ولا محاذاة ميقات إلا إذا كان الحزام نفسه أقل شيء، آخر شيء 80 كيلو لابد تصير محرم. حتى لو قلت ما جاني ميقات، لأن هذه حكمة الميقات، إنك ما تقترب من الكعبة هكذا وأنت متنعم بثيابك، لازم أقل شيء 80 كيلو تصير في الخشونة. هذا معنى المواقيت، هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة كما سيأتي. وهذه حكمة عظيمة. وبعدها الحزام اللي بعد المواقيت الحرم نفسه، وفيه منع الصيد وفيه أشياء كثيرة، وبعده مكة نفسها، مكة نفسها لها أحكام غير الحرم موجودة في كتب التفسير. وبعد مكة بكة، وبكة هي المسجد وما قرب منه، حتى قال بعض السلف من خرج من بكة إلى الأبطح، قديما ما كان في عمران في الأبطح، جاز له إذا طاف طواف الوداع، قال مجاهد وغيره من طاف طواف الوداع وخرج من بكة إلى الأبطح جاز له أن يشتري يتقضى، يعني كان فيه باعه في الطرقات كذا في الأبطح باسطين. ليش؟ قال لأنه خرج من مكة. بل كثير من الأحكام متعلقة ببكة نفسها، حتى الكراء والمنع الشراء وكذا، وأنهم يفتحون بيوتهم للناس، هذه في الغالب الحرم وما حوله، ثم إلين تصل إلى المسجد الحرام نفسه له أحكام تخص، ومنها المضاعف وغيره، إلين تصل إلى الكعبة. فكل ما تقترب من الكعبة كل ما تزيد عليك التحريمات، لأنك تصل إلى حرم الحرم. فأنت تصور هذه الأحزمة وكل واحد تعطيه حق. ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن ألملم. نعم، قال ألملم ويلملم كله صحيح. حتى الآن عند أهل المنطقة تلك الساحل من جهة الليث ينطقون لملم وينطقون يلملم وألملم كلها صحيح. وفي الغالب الآن يشيلون لا الياء ولا الألف، يختصرون يقولون وادي لملم، موجود واد ضخم جدا. نعم. هن لهن ولكل آت عليهن من غيرهن من أراد الحج والعمرة ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. من كان داخل الحزام رحمة من الله ما يرجع إلى الخلف، من كان مسكنه داخل الحزام أو أنشأ النية داخل الحزام رحمة من الله أنه ما يرجع الخلف، وإنما يحرم من مكانه من حيث أنشأ، سواء كان مستوطن أو النية ما نشأت، والله يعلم ذلك، الله يعلم. لأن بعض الناس يعني يحاول يضحك على نفسه، هو مريد العمرة بس يقول والله أني ما صملت ولا عزمت وأقول ما أدري وشو، ليه ما يبغى يحرم من الميقات. أنت إذا كان أنت بتضحك لا تعتمر، فإذا كان الله يعلم منك أنك مريد للعمرة لا تمر إلا وأنت محرم، وإذا فعلا ما نشأت عندك نية العمرة إلا داخل الحزام من حيث أنشأت. وباقي مسألة يقول واحد أنا مريد لكن ليس الآن، مريد أبغى أروح الجدة وأخلص أشغالي وأرجع أعتمر، نقول ما دمت مريد لا تمر إلا وأنت محرم. وسبحان الله يثقلها الشيطان عليهم، ولا أحسن له أنه يحرم ويعتمر ويروح يقضي أشغاله بدون ما يتعلق بشيء. العمرة الآن الحمد لله متيسرة، ما تأخذ يعني شيء، ما تأخذ من وقت شيء، لكن يقول لا أبروح وأرجع، ما يمر إلا ومحرم. وبعض الناس يقول لك اخترق الحزام وقض شغالك وارجع الميقات، ترى هذا مو بصحيح. أصلا اختراق الحزام وأنت مريد هذا خارج الخلاف، هذا إثم، الكلام في اللي غير مريد. فما في أحد يعني يخاف الله يفتيه يقول اخترق الحزام وروح قض شغالك وارجع الحزام، لا ارجع الميقات. اصلا الرجوع الميقات هذا لتصحيح العمره او الحج، لكن يبقى الاثم، يبقى مساله انك تعمدت اختراق الميقات وانت مريد. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ممن اراد، فما يفتيه يقول لك اخترق الحج، لا، يقول لا تخترق الا انت محرم. اما عاد واحد جاهل ولا نسي ولا نام ولا شيء، يقول لك ارجع لكي تصح عمرتك او حجك. نعم. باب في الاغتسال في الاحرام. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه قال امتر المسور بن مخرمة وابن عباس رضي الله عنهم في غسل المحرم رأسه، فأرسلوني إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم، فأتيت أبا أيوب رضي الله عنه وهو بين قرني البئر وقد ستر عليه بثوب، فسلمت عليه فضم الثوب إليه فقلت أرسلني إليك ابن أخيك ابن عباس رضي الله عنهما كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه، فأمر يديه على رأسه مقبلا ومدبرا. نعم، المحرم يتجرد لإحرامه ويغتسل ويغسل رأسه، وحتى وهو محرم داخل الإحرام يغسل رأسه، حتى لو أمر يديه، حتى لو سقط بعض الشعر بدون عمد ما يضره، لأن ما يسقط إلا الشعر الميت، فيمر يمر يديه بس بدون دلك شديد. ابن عمر كان إذا حك رأسه محرم ما يحك بالظفر، يحك بباطن الإبهام أو باطن الأصبع. نعم. أخبرنا علي بن أبي زياد قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد للإهلال واغتسل. وهذا أيضا يدل على أن التجرد من شروط الإحرام، لا يبقى عليه مخيط، وسيأتي تجرد، معنى تجرد أي ألقى عن كل مخيط، والمخيط هو ما فصل على هيئة العضو وليس الذي فيه خيوط، وسيأتي إن شاء الله في المحظورات. المخيط ما كان على هيئة العضو مثل الفنايل والسراويل والقمص والثياب والبناطيل والطواقي، كل شيء على هيئة العضو لا يصلح. تجرد للإهلال أي للإحرام واغتسل، هذه سنة، الاغتسال سنة. فإن كان بيته قريب، الآن ترى في أشياء تغيرت بحكم المواصلات، إذا كان اغتسل في بيته قبل ما يصل الميقات بساعتين ثلاث، يعني قريب عهد باغتسال يكفي. وحتى بعد الاغتسال بعد الميقات في غسل آخر سنة، وهو الاغتسال لدخول مكة، الاغتسال لدخول مكة سنة. لكن قديما كانوا مثل المدينة بين الميقات وبين مكة تسعة أيام، الآن اللهم لك الحمد مع التيسير بين الميقات وبين مكة ساعة نص ساعة. حتى المدينة الآن مع القطار الجديد يقولون من الميقات من المدينة نفسها من المسجد إلى المسجد ساعتين بالقطار، فهل يقال أنك تغتسل في الميقات وتغتسل لدخول مكة، أو يقال مدام أنك حديث عهد باغتسال خلاص يدخل الغسل في الغسل، كما يدخل غسل الجمعة في غسل الجنابة، ويدخل أشياء مدام أنه تقاربت يدخل بعضها في بعض. كذلك لو كان مسكنك في الطائف أو نمت في الطائف واغتسلت في الفندق اللي تسكن فيه ثم جيت الميقات وأنت حديث عهد باغتسال يكفي هذا، المراد أن تكون مغتسل أو حديث عهد باغتسال، هذا سنة، الاغتسال سنة وإلقاء الشعر وغيره، لأنك قد يطول بك الإحرام، وفيه أيضا اعتناء بالحج والعمرة. نعم. باب في فضل الحج والعمرة. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجة مبرورة ليس لها ثواب إلا الجنة، وعمرتان تكفران ما بينهما من الذنوب. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. الحجة المبرورة ليس لها جزاء ولا ثواب إلا الجنة، والعمرة العمرة تكفر ما بينهما من الذنوب، العمرتان تكفران ما بينهما من الذنوب. نسأل الله من فضله. والحج يهدم ما قبله، الحج يهدم ما قبله، في حديث عمرو بن العاص في صحيح مسلم أن الحج بالذات ليس كالمكفرات الأخرى، ليس كالعمرة، الحج جعل مع أربعة أشياء هو رابعها، هي من عظائم الأمور تهدم كل ما قبله، وهي نعم التوحيد والهجرة والتوبة والحج. فإن عمرو بن العاص لما مد يده يبايع النبي صلى الله عليه وسلم كف يده، فقال لما يا عمر؟ قال أريد أن أشترط. قال ماذا تشترط؟ قال أن يغفر لي ما سلف. قال يا عمر ألم تعلم أن الإسلام يهدم كل ما قبله، والحج يهدم كل ما قبله، والهجرة تهدم كل ما قبله إن شاء الله الكبرى والصغرى، والتوبة تهدم كل ما قبله. فالحج أمره عظيم، يعني من دخل في الحج قد تعاطى أمرا عظيما إن كان الله وفقه. ولذلك سيأتي الآن في الحديث تأكيد لحديث عمرو بن العاص أنه يرجع كما ولدته أمه، وهذا يدل على أنه يهدم كل ما قبله من الصغار والكبار، نسأل الله من فضله. ولذلك قالوا في آثار يقول من حج فليستأنف العمل، يعني يبدأ صفحة جديدة، فإن الله إن شاء الله قد. وفي بعض الآثار قالوا اغتنموا دعاء الحاج قبل أن يتدنس، لأنه يرجع كما ولدته أمه، فيقول اغتنموا دعائه قبل أن يتدنس يتلوث. نعم. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال حدثني منصور قال سمعت أبا حازم يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. نسأل الله من فضله، بس بهذا الشروط، لم يرفث ولم يفسق لم يجادل، والمطعم حلال وملأ بالذكر، يرجع كما ولدته أمه. نعم. باب أي الحج أفضل. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الحج أفضل؟ قال العج والثج. عندك تفسيره ولا مو بنت؟ لا والله. يقول العج يعني تلبية، والثج يعني إهراق الدم. وهذا أيضا يؤكد أن الحج جهاد، الحج جهاد، فأفضل الحج العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية، فإن هذا فيه فخامة للحج، وفيه إغاظة لأعداء الله، وفيه إظهار الشعائر، وهذا سبحان الله يشبه الجهاد. الجهاد في رفع أصوات، والجهاد أيضا فيه ثج، فيه نحر الكفار، وهذا فيه نحر الدواب وبهيمة الأنعام تعظيما لله. فأفضل الحج العج والثج. قال تعالى ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام في أيام الحج. وقال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله، فيدل على أنه يستحب رفع الصوت، ويستحب إظهار الشعار، ويستحب فيه نحر الدم ولو تطوع الهدي، ولو تطوع، لأن المفرد ما عليه هدي. نعم. باب ما يلبس المحرم من الثياب. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى هو ابن سعيد عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ قال لا تلبس القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليجعلهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران. نعم، عليه الصلاة والسلام سأله رجل قال وش نلبس من الثياب؟ تحديد ما يلبس المحرم. النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بالوحي، الناس يختلفون في الأزمنة وفي الأمكنة وفي قدراتهم، فما حدد لهم ما يلبسون، حدد لهم ما لا يلبسون، ومثل أمثلة فقط. قال لا تلبس القمص، القميص سيكون على هيئة البدن، لو كان أضيق منك ما تلبس، ولو كان أوسع كثير يمكن ما تنتبه، ما كان على هيئة البدن القميص، سواء كان ثوب أو كان على النصف الأعلى من الجسد، يسمى قميص مثل الفنايل وأنواع هذه. قال هذه لا تلبسوها. كذلك السراويلات الجزء الأسفل من البدن، قال هذه لا تلبسوها بأنواعها. كذلك العمائم تغطي الرأس سواء مشدودة أو غير مشدودة لا تلبسوها. كذلك البرانس وهو الثوب اللي يكون غطاء الرأس ملتصقا به. كذلك الخفاف الجزمات هذه والكنادر، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، إذا كان ما عنده نعال. النعل يعني الفرق بين النعل والخف، الخف يغطي ظاهر القدم، اولا الخف يغطي اكثر القدم، الخف مشهور انه يغطي، ما يستفاد من الخف الا لاجل هذا، لاجل الدفء او لاجل والأمر الثاني يكون على هيئة القدم. الخف يكون، أما النعل فيها ميزتين. الميزة الأولى أنها في الغالب ما تغطي أكثر القدم، وكانت نعالهم إنما فيها شراكين فقط، وأكثر القدم مكشوف، وأيضا فيها حرية من حيث أنها ليست محصورة يعني. فقال اللي ما عنده نعال يلبس الخفين، لكن يجعل الخف أسفل من الكعب، يجعل الخف أسفل من الكعب حتى لو يقطعه. ولا تلبس من الثياب شيء مسه ورس أو زعفران أو طيب عموما. ولذلك المحرم إذا تطيب قبل الإحرام يحذر أن يمس ثيابه شيء، ولا يضع الطيب في الأماكن الظاهرة التي يمس الثياب. هنا حتى قال المس، والمس أدنى اللمس، المس هو أدنى اللمس. قال تعالى وما مسنا من لغوب، فما يمس الثوب ورس ولا زعفران ولا طيب. نعم. أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال أخبرني ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد إزارا فليلبس سراويلا، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. قال قلت أو قيل أيقطعهما؟ قال لا. هذا كلام ابن عباس أو من دونه، ابن عباس أو من دونه حسب الرواية. النبي عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة قال يقطعهما، قال يقطعهما أسفل من الكعبين. وفي عرفة ما ذكر القطع، فمن الناس من بقي على كلامه في ذي الحليفة لأنه تعليم والناس يعلم بعضهم بعض، ومنهم من قال لا ما دام أنه في عرفة ما ذكره. والأظهر الله أعلم أنه على كلامه في ذي الحليفة، هو كلام مالك والشافعي وكثير من العلماء أن كلامه في ذي الحليفة لأنه كان في التعليم. وكونهم يقولون والله في ناس حضروا في عرفة وما حضروا في الحليفة، الناس يعلم بعضهم بعض وينكر بعضهم على بعض. إذا شافوا علي خف قالوا النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قبل أيام وقال اقطعهما. هذا ظن اللي دائم يمشي على الظنون هذا، يقول في ناس حضروا وفي ناس ما حضروا وفي كذا، هذا كله ظنون. ما دام إنه قال وليقطعهما، حتى لو كان في عرفة ما قال القطع، خلاص تو محدثهم بهذا الشيء. هذا هو الأظهر. نعم. أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا ألا يجد نعلين فليلبس خفين ويقطعهما أسفل من الكعبين. نعم. باب الطيب عند الإحرام. أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم بأطيب الطيب، قال فكان عروة يقول لنا تطيبوا قبل أن تحرموا وقبل أن تفيضوا يوم النحر. نعم، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيب قبل أن يحرم بأطيب الطيب المسك، لكن ما جاء إحرامه، إنما في المغابن تحت الآباط وفي مفارق رأسه وفي يعني بعيد عن الأنف وبعيد عن الثياب. الطيب إذا تطيبت قبل الإحرام يكون بعيد عن الأنف حتى ما تشمه، وبعيد عن الثياب ما يمسه. وكذلك يوم النحر بعد ما رمى حل له الطيب، فتطيب قبل أن يفيض يوم النحر. عمر رضي الله عنه في خلافته اجتهاد موفق هو، وسبحان الله اللي ما يعرف السياسات العمرية يظن أن فيها مخالفة للأحاديث النبوية وهي سياسة. فعمر كان في ناس يحجون وأعراب وبعضهم يعرف وبعضهم ما يعرف، قال لا تطيبوا، النبي صلى الله عليه وسلم تطيب والناس يعلمون، لا تطيبوا، اتركوا الطيب هي سنة، ونخشى أنها تؤدي إلى ما هو أكبر. كما عثمان رضي الله عنه لما أتم الصلاة في ميناء يقال أن أعرابي قال له جزاك الله خير، أنا طول حياتي أصلي الظهر أربع ما دريت أنها ثنتين ما يدري. فقال عثمان لا، أجل خلينا نصلي أربع، يجونها الأعراب والناس الجهال يمكنهم. وابن عمر بعده حتى قال عمر لأن أشم من المحرم الزفت والقطران أحب لي من أن أشم منه رائحة الطيب. وعمر رضي الله عنه يريد أن يكون الحج يعني فيه خشونة، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني إنما لما عرضوا عليه الطيب وضع في مفارقه نحو ذلك. حتى أن عمر قال لأهل مكة يا أهل مكة ما بال الناس يأتونكم من الأمصار شعثا غبرا خشنين، وأنتم متنعمين ومترفهين وبنسائكم بالطيب إلى يوم التروية، والناس جايينكم من كل مكان شعث وغبر. فقالوا ماذا نصنع يا أمير المؤمنين؟ قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة فأحرموا. هذه سياسة عمرية. قال يا أهل مكة إذا رأيتم هلال ذي الحجة فأحرموا، حتى إذا جاء يوم التروية لأنكم مثل الناس خشنين، لا طيب ولا شعر ولا أظفار ولا نساء ولا غيره. فبقوا على هذا، حتى ابن الزبير في خلافته كان إذا رأى الهلال أحرم. فكان عمر يريد الحج يبقى على خشونته، لأنه جهاد ولأن ثمنه أن ترجع كما وردتك أمك. وحتى ابن عمر قال أضحي لمن أحرمت له. الحج أيضا فيه جزء أنك تضحي، ما يكون ما تستتر بشيء. فصار الناس الآن أهل المدينة الأوائل كلهم يكرهون الطيب للمحرم، وغيرهم من أهل الحديث يقولون لا، النبي صلى الله عليه وسلم سنة، ونحن ما ننكر السنة، لكن نقول هذه سياسة عمرية ما ننكر السنة. وإلا سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رحمه خالف أبيه وجده، أبوه وجده يكرهون الطيب، قال إن أبي وجدي يكرهون الطيب للمحرم، ولكن سنة رسول الله حقا أن تتبع، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا أن تتبع. فمن أراد يتطيب فلا بأس، في سنة، ومن أراد أن يترك حتى لا يشم منه الناس الطيب. وبعضهم الآن إذا كان الجهل في وقت عمر وعثمان، وش ظنكم اليوم اللي يأتون من أمصار الدنيا وما يعرفون التوحيد، وبعد إذا شم الطيب راح يتطيبه ما راح يسأل حتى، يخشى هذا يعني. نعم. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن هشام عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة قالت لقد كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد. نعم. المسك. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون وجعفر بن عون قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن أبيه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه وطيبته بمنى قبل أن يفيض. لحرمه يعني لإحرامه، وطيبته بمنى قبل أن يفيض. وكان النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة يوم صلى الظهر، صلاه أربع في المدينة، ثم صلى العصر في ذي الحليفة ثنتين، ثم جلس إلين الغد 24 ساعة جلس، وطاف على نسائه تلك الليلة، واستعد للإحرام واغتسل وتطيب، لأنه سيبقى في الإحرام من 26 ذي القعدة إلين يوم العيد أسبوعين، وهو يعني المحرم محظور عليه النساء والطيب والشعر والأظافر والصيد وكل هذه كما سيأتي عليه الصلاة والسلام. هذه بعض أحكام الحج، إن شاء الله نكمل. نسأل الله أن يوفقنا في الدين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.